ندخل في الكتاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، وهو كما قال الحافظ لا يستغني عنه حتى من كان عنده علم، المبتدئ يستعين به ويستفيد، وكذلك الذي عنده علم يرجع إليه ويستفيد منه. قولهم المنتهي يعني نهاية نسبية، وإلا فما ينتهي العلم، أي بالنسبة للمبتدئ صار منتهيا. وفوق كل ذي علم عليم، ولا يزال طالب العلم ينبغي له أن يطلب العلم إلى أن يموت. من المحضرة إلى المقبرة، من الذي قال ذلك؟ أحمد عليه رحمة الله. قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني إذا قال أخرجه السبعة فهذا هو المراد به. وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، يعني بالخمسة أصحاب السنن مع أحمد. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني من عدا أحمد البخاري ومسلم، الأربعة أصحاب السنن الأربعة، من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، يعني السنن الأربعة لابن ماجه، من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. صاحب منتقى الأخبار المجد بن تيمية إذا قال متفق عليه ماذا يقصد؟ عندك البخاري ومسلم وأحمد، المجد بن تيمية إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، إذا أراد البخاري ومسلم يقول أخرجه، إذا أراد البخاري ومسلم فقط يقول أخرجه. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أتانا لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.